إلهي إلهي رجعت أبوء بذنبي ولست بما قد صنعت بريا، فأدعو وأدعو ويسمو رجائي ويلمس جنحي جبين الثريا. فإما أخذت فحكمك عدل، فيا طالما كنت عبدا عصيا، وإما عفوت وهذا رجائي فهل بعد عفوك فضل علي. فهذا سجودي بساحات ذلي، وهذه دموعي ملت ناظري، وهذا فؤادي دواما ينادي أحبك ربي أحب النبي. فحبك ربي شفيع لذنبي، ولولاه ربي لما كنت سيا. وحبك ربي يمور بقلبي يصوغ الحياة جهادا أبيا، وحبك ربي حباني شعورا طهورا يرف عبيرا زكيا. به قد عرفت منار هدايا، فجابت خطايا الطريق السوية، عرفت طريقي إلي صديقي لنقفو درب الهدى الأحمدية. خلقت طريقا كطيف النسيم، وحرا كنور الضحى في سماء، تبردك الطير أين اندفعت، وجدت بما شاء وحي الإله. كذا صادك الله في ذا الوجود، والقتك في الكون هذه الحياة، فما لك ترضى بذل القيود، وتحمي لمن كبلوك الجبال. أتحت نشيد السماء الجميل، أترهب نور الفضاء في ضحاك، ألنهض وسر في سبيل الحياة، تمنى ما لم تنتظره الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة. وحديثي اليوم معكم عن أعظم موضوع، عن أعظم قضية على الإطلاق. في كل ما تحدثت عنه وسأتحدث عنه لا يوجد أعظم من الحديث عن حب الله تعالى. حب الله تعالى هو المفهوم الأساسي الذي يجب أن يستقر في النفوس، هو العلاقة الرئيسية في كل هذه الحياة. كل ما نعمل وكل ما سنعمل إنما يدور أصلا حول هذه المسألة. اليوم للأسف كثير من الناس انشغلوا بالوسائل عن الغاية، انشغلوا بالوسائل عن الغاية. ما هي الوسائل؟ الوسائل هي العبادات، هي الحياة بكل أشكالها، كل أشكال ما انظروا وتأملوا ماذا تفعلون منذ لحظة استيقاظكم إلى لحظة منامكم. في كل ما نفعل في النهاية هذه هي الوسائل. بعض الناس هذه الوسائل إنما يريدها لهدف وهو الدنيا. أنا لما أطلع الصبح سبحان الله وبيتي يقع على شارع رئيسي، فأنظر إلى السيارات متزاحمة متسابقة، فأسأل نفسي هكذا أقول إلى أين؟ ماذا يريدون؟ طبعا هذا التسابق عشان يصل إلى محل العمل ويوقع ولا يثبت وجوده بأي وسائل الإثبات. من أجل ماذا في النهاية؟ من أجل أي غاية؟ بل أكثر من هذا، حتى عندما نذهب إلى المسجد وأرى ما شاء الله أخواني المصلين معي في هذا المسجد، من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ هذه كلها في النهاية هي الوسائل. الغاية هو الله سبحانه وتعالى، غايتنا الله عز وجل. من غفل عن هذا المعنى لحظة فقد غفل. ماذا نريد؟ لماذا هذا الكدح؟ لماذا هذا التعب؟ لماذا هذا الجهد كله؟ لماذا؟ كله من أجل الله عز وجل. فإذا كانت علاقتنا بالله عز وجل علاقة سيد أو رئيس مع مرؤوسة وآمر مع مأمور، تكون العلاقة جافة، العلاقة ميتة، العلاقة ليس فيها روح. هناك اليوم تطرف وتفريط. التطرف في الوسائل اليوم هو أن يحرص الناس على فقه الجوارح، يحرصون على يعني اليوم ما شاء الله الحمد لله كثير من الكتب تتكلم عن صفة الصلاة أو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأجد بعض الشباب يعني مدقق جدا على شكل اللحية ولا على شكل الثوب ولا على طريقة مسك اليد، كله جميل، كل هذا جميل، لكن ما حظ القلب من كل هذا؟ بعض الشباب لما يجي يصلي في صلاة الجماعة ويحرص على أنه يلتصق بالذي جنبه جميل جميل، أين قلبك من كل هذا؟ فهذا أنا أسميه تطرف في الوسائل بالحرص على فقه الجوارح وإهمال فقه القلوب، في إهمال مسألة العلاقة المحبة. طبعا ليس المطلوب أن نعكس فيصبح إفراط في الوسائل بإهمال فقه العبادات بدعوة التركيز على الغاية وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. لا طبعا لا شك أن لها أهمية، لكن سامحوني يعني أين هذا من هذا؟ ما حجم الشكل بالمقابل مع التقوى، مع القلب، مع الخشوع؟ ما قيمة هذا الشكل كله في النهاية؟ نحن نفعل هذا الشكل التزاما لأن الله سبحانه وتعالى هو الرب، وهو يريدنا أن نعبد بهذه الطريقة فنعبده بهذه الطريقة. نحن نعبد الله تعالى كما يريد لا كما نريد. يريدنا أن نقف بطريقة معينة ونمسك أيدينا بطريقة معينة ونسجد بطريقة، كله نفعله، لكن الهدف في النهاية ما هو؟ جاء رجل إلى المسجد فصلى، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الحركة، يكثر من الحركة في صلاته، فقال كلمة هي خلاصة هذا المعنى: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. لو كان القلب خاشع، لو كان القلب متعلق، لو كان القلب محب، لا تغيرت المسألة كلها. ما هي التقوى في النهاية؟ ما هي التقوى؟ التقوى كما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وهو على علمه وفضله، هنا من أدب العالم أيضا أن يتعلم، فيذهب إلى ابن عباس وهو أصغر منه شأنا وأصغر منه سنا، فيقول له: يا ابن عباس، ما التقوى؟ ما هي التقوى؟ قال: هل مررت على أرض ذات شوك؟ هل مررت على أرض ذات شوك؟ قال: نعم. قال: ماذا فعلت؟ يعني ماذا فعلت حتى لا يصيبك الشوك؟ قال: سددت علي ثيابي، ضميت ثيابي حتى ما تتعلق بالشوك، ومشيت وتحذرت. التقوى هي ليس أنك تمتنع عن العمل، تبتعد عن العمل، التقوى هي أنك تمشي، تمشي، لكن تمشي في الأرض ذات الشوك وأنت لا تخشى هذا الشوك، أنت لا تخشى هذا الشوك. لماذا؟ لأنك تحاذر، لأنك تنتبه. في علاقتنا مع الله عز وجل هناك علاقة تقوى أساسا. التقوى أن يجدك الله تعالى حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك. في المكان الذي أمرك أن تكون موجود فيه كن هناك، وفي المكان الذي أمرك ألا تكون فيه إياك أن يجدك هناك. هذه التقوى. احذر الله، احذر عقاب الله، احذر غضب الله، وهناك درجة أعلى من ذلك، أن يؤدي هذا الأمر بك، أمر التقوى، إلى أمر التعلق، أمر المحبة. شوف المعنى الجميل الذي يأتي في الآية الكريمة: ففروا إلى الله. ما قال فروا من الله، قال فروا إلى الله. الذي يفر إلى الله عز وجل من الذي يفر؟ الذي فعل ذنبا يخاف أن يعاقب عليه، والذي فعل ذنبا يخشى أن يعاقب عليه يهرب يفر. فكل من تخشاه تفر منه إلا الله عز وجل، عندما تخشاه تفر إليه. محبة الله، هذه المسألة التي من أجلها جاءت كل الأديان، محبة الله ومعناها وعمقها وآثارها في حديثي معكم بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم مرة أخرى مع علمتني الحياة، وحديثنا عن حب الله تعالى. حب الله تعالى لا يختص به المسلمون، حب الله تعالى هو في كل الأديان، جاءت الأديان كلها لأجل هذه المسألة. قبل أن أدخل في آثار حب الله عز وجل، لا شك أننا نعبد الله تعالى لأجل ثلاثة أمور هي خلاصة عملنا في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. نحن نعبد الله تعالى طلبا في جنته، ونحن نعبد الله تعالى خوفا من ناره. لكن الأعظم من هذا، ولا يلغيه، الأعظم من هذا أن نعبد الله تعالى حبا فيه، حبا فيه. لماذا يأتي الحب؟ من أين يأتي الحب؟ هذا سأتحدث بكم في هذه المسألة أكثر عندما أتكلم حتى عن حب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لكن من أين يأتي هذا الحب؟ يأتي الحب من مصادر وكلها لله عز وجل. يأتي الحب من الشعور بالحمد عندما يحسن إليك المحسن، ويحسن ويحسن، يتحول هذا مع الأيام إلى حب. يقول صفوان بن أمية بن خلف سيد مكة من سادات مكة ومن أبناء سادات مكة، لما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة، هذا كان رافض للإسلام، فجاءت به زوجته وأخذت له الأمان وظل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو رافض للإسلام، وذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين وهو كاره للإسلام وكاره للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسلم، ذهب وهو مشرك. فلما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في حنين وبدأ يوزع غنائم حنين، أعطاه 100 بعير فارتاح، فأعطاه 100 أخرى فارتاح أكثر، فأعطاه 100 ثالثة. يقول صفوان عن أمية: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين وما على الأرض أبغض عندي منه، فما زال يعطيني ويعطيني ويعطيني حتى صار أحب الناس إلي. فالناس سبحان الله تتعلق بمن يحسن إليهم ومن يحزن إليك أكثر من الله عز وجل. يأتي الحب أيضا من الجمال، من الجمال، طبيعة البشر أنهم يحبون الجمال. انظر تعلق الناس بما يحبون من أشياء ومن أشخاص، كله مصدره الجمال، جمال الوجه، جمال الشكل، جمال الصوت، جمال المنظر، جمال. والله سبحانه وتعالى لمن عرفه هو الجميل الجميل، وهو يحب الجمال. مصادر الحب كلها لو تأملتها ستجدها عند الله عز وجل. ونتائج هذا الحب عجيبة جدا. اليوم بالإحصاءات الحديثة، اليوم من أشهر المعاهد في العالم في الإحصاءات، معهد جالوب لاستطلاعات الرأي، يثبت هذا المعهد في إحصاءات 2009 أن نسبة الانتحار في البشر تتناقص اضطرادا مع ارتفاع نسبة التدين في كل بلد. كل ما زاد التدين قل الانتحار. أعطيكم 4 بلاد هكذا بسرعة، ولا الإحصائية موجودة لكل البلاد، لكن من أعلى البلاد على فكرة وجدوها في التدين هي الكويت. وهنا التدين هو الكلام عن التدين الأساسي، أن الإنسان يصلي، أن الإنسان يحب الله تعالى، يعني يصوم رمضان، هذا بالنسبة للمسلمين. وأذكر التدين عند في الكويت وجدوا أن نسبة التدين بهذه المعايير 83%، بينما الانتحار هو 1.95% من كل 1000 تقاس نسب الانتحار، ليس بالمئة وإنما بالألف. أما الفلبين وهي دولة أغلبها نصارى، 79% نسبة التدين عندهم، الذين يذهبون إلى الكنائس والذين يتبرعون لها إلى آخره. والانتحار عندهم 2.10 بالألف، 2.10 بالألف. فهذه ليست خاصة بالمسلمين، في كل الأديان. أما أمريكا فنسبة التدين عندها، على فكرة أمريكا بشكل عام في تدين عالي بالمقارنة مع أوروبا، ف61% نسبة التدين في أمريكا، وأما الانتحار عندهم ف11.05 بالألف. أما فرنسا فالتدين فيها ضعيف، نسبة المتدينين في فرنسا 30% من كل الطوائف، مسلمين النصارى غيرهم، 30% من الفرنسيين عندهم تدين، ونسبة الانتحار عندهم 18.30 بالألف. إذن واضحة المسألة، كلما زاد التدين في البشر ليس فقط في المسلمين، كلما قل الانتحار هناك اطمئنان يحدث عند الإنسان عندما يتعلق برب بإله، وهناك خواء وشعور بالوحدة وشعور بالألم وشعور بالضغط، ضغط الحياة عند كل من لم يتدين. والله سبحانه وتعالى أعطانا معنى جميل آخر، أنا حدثتكم عنه في بداية الحديث، قلت ففروا إلى الله. فروا إلى الله، كيف نفر إلى الله؟ أولا كلما زادت معرفتنا بالله تعالى كلما ازددنا له خشية، عندما نعرف عظمة الله، جبروته، قدرته، عزته. يقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء الذين يعرفون الله عز وجل هم الذين يخشونه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه، يقول أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. بمعنى أن الذي يعرف الله عز وجل، الذي يعرف الله سبحانه وتعالى يزداد خشية له، والذي يزداد خشية له يزداد فرارا إليه. ما علاقة الخشية بالحب؟ كل من تخشاه تفر منه، لكن إذا عرفت الله، عرفت عظمته، عرفت جبروته، تخاف وتخشاه، فإذا خشيته فترجع إليه وتتعلق به، لأنه لا مفر من الله إلا إلى الله. مرت بي في حياتي فترات، أذكر وأنا في بداية تعبدي لله عز وجل، أنا صغير ما كنت أفهم كثير من معاني لا الدين ولا الحياة، فكانت العبادة فطرية هكذا، أحب الصلاة، أحب الصيام، أحب الدين، أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما في عمق في هذه المسألة. فلما تعرفت على العلماء والأهل الدين زاد تعمقي في العلم، وزاد تعلقي أو تعلمي في العبادات وفي الأشكال، فكنت حريص جدا على الشكل، وعلى أني يعني أضع رجلي بجنب الذي جنبي وهكذا. فلما كبرت أكثر ونضجت أكثر عرفت أن هذه المسائل كلها مهمة، لكن هناك شيء أعمق. أذكر ولا أنسى كلمة سمعتها من بعض الأهل التصوف، فيعني ما أعجبتني في حينها. يقول أهل التصوف يريدون أن يعطوا لأنفسهم مكانة، فيقولون نهاية التعبد بداية التعقل، بداية العقل عندما تنتهي وتتعقل أن المسائل أكبر من هذا. ثم يقولون نهاية التعقل بداية التصوف. أنا لا أريد أن أدخل في قضايا التصوف، لكني المعنى استنكرته في البداية لأنه مدخل التصوف، لكني لما تأمل فيه هو صحيح، صحيح هناك شيء أكبر من قضية التعبد، وهناك أكثر من قضية التعقل، هناك شيء اسمه محبة، علاقة، أنس بالله عز وجل، وهذا سيكون حديثنا في هذه الحلقة. المحبة لها درجات، والعرب سبحان الله يعني يتفننون في هذه المسألة. العرب طبعا أهل اللغة، فلذلك عندهم أشكال وألوان من الكلمات في المحبة، دعوني أستعرضها معكم بسرعة. بداية درجات المحبة يسمونها العلاقة، هناك علاقة بين فلان وفلان مثلا، وسميت بذلك لتعلق القلب بالمحبوب. أنا أذكر هذه المعاني وكل واحد يقيس نفسه أين وصل في علاقته مع الله سبحانه وتعالى. المرحلة الثانية هي الإرادة، وهي ميل القلب إلى المحبوب، وطلبه له، يريد أن يكون معه، يريد أن يطلبه. المرحلة الثالثة عند العرب، وهي درجات على فكرة، يعني هم العرب دقيقين في اللغة، فلذلك يرتبونها مراتب. المستوى الثالث من العلاقة أو من درجات المحبة يسمونها الصبابة. الصبابة، وهي انصباب القلب على المحبوب بحيث لا يملكه صاحبه، كانصباب الماء في المنحدر. لما ينزل الماء في المنحدر ماذا يحدث؟ ما يستطيع أحد أن يوقفه، خلاص فينزل. فكذلك الصبابة، خلاص ينصب القلب على المحبوب. ثم تأتي درجة رابعة أعلى، وهي درجة الغرام. الغرام، وهو الحب الذي يلازم القلب لا يفارقه. هي من حتى في اللغة يقولون الغريم، يعني تعرف واحد عنده دين، فغارم وغريم. فاللي يطالب إنسان فلوسه محتاجها، فيروح يداوم عند بيته ويداوم عند يقولون الغرام هو ملازمة الحب للقلب لا يفارقه كما يلازم الغريم غريمة. فهذه الدرجة الرابعة. درجة الخامسة الوداد، والله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن بالنسبة للمؤمنين وعلاقتهم به وعلاقته به. سيجعل لهم الرحمن ودا. الود أو الوداد هو صفو المحبة وخالص المحبة ولب المحبة. وهناك ما هو أعلى من ذلك، وهو الشغف. الشغف هو أن يسيطر الحب على القلب، فيصل الحب إلى شغاف القلب، إلى أعماق القلب. وعند العرب ما هو أعلى من ذلك، الدرجة السابعة عندهم، وهي العشق، وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه، يخاف عليه أنه يصبح به يعني هوس أو جنون أو غيره لما يصل إلى هذا. وما وأعلى من ذلك التتيم، التيم والتتيم، وهو أن يصل إلى درجة قريبة من التعبد، وفيها نوع من تذلل، يقال سيمه الحب، يعني ذلله الحب، صار ذليل لمن يحبه. فيصبح أحيانا الحبيب لما يحب واحدة يصبح بس يتذلل إليها عشان ترضى عنه. والدرجة الأعلى من ذلك درجة التعبد، وهو فرط التتيم، بأن العبد لا يبقى له شيء لنفسه، لا يفكر في نفسه، فقط يفكر في محبوبه. وهناك الدرجة العالية الأخيرة، وهي الخلة. الخلة، وهذه لم يصل إليها إلا اثنان، انفرد بها الخليلان، الخليل إبراهيم عليه السلام والخليل محمد عليه الصلاة والسلام. الخلة هي المحبة التي تخللت روح المحب وقلب المحب، ولم يبق له في قلبه موضع لغير المحبوب. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم، يقصد نفسه، خليل الرحمن. أي محبة في قلبه، هي طبعا ليس معناها أنه لا يحب غير الله، لكن كل محبة هي من نتائج حبه لله عز وجل، فكلها ثانوية وناتجة عن حب الله عز وجل. حب الله عز وجل في هذه الدرجات، فأين وصلنا من هذه الدرجات؟ مزيد من معاني المحبة بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة، ونحن مع أعظم موضوع، نحن مع حب الله تعالى. حب الله تعالى هذا ليس خاصا بالمسلمين، هذا خاص، هذا لكل الأديان، كل من يعبد الله عز وجل، بل أكثر من هذا، يعني كل من يعبد شيئا يحبه. هذه مسألة ظاهرة في البشرية، ظاهرة في الناس أجمعين. أذكر ولا أنسى أني كنت مرة أتفرج على ناس في الكنيسة، وإذ الناس تبكي بخشوع يعني شديد، فواحد من الأخوة اللي جنبي كان ينظر إلى هذا، انظر إلى هذا التمثيل. قلت لا، هذا ليس بتمثيل، هذا حقيقة. هؤلاء الذين يبكون، طبعا في بعض الناس تمثيل حتى في المسلمين يعني، بس أكثر الناس لا، هذا حقيقة. هم يبكون يعني خشوعا وخشية وحبا وتأثرا وعاطفة، هذا صحيح. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا مجموعة من قوانين القرآن، منها هذا القانون: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يعبدون آلهة غير الله عز وجل يحبونهم. نعم يحبونهم، يحبونهم، هذا حب حقيقي، هذا ليس تمثيلا. فطبيعة العبد لما يتعبد أنه يحب، هذه طبيعة البشر، فهم يحبونهم كحب الله. لكن الله سبحانه وتعالى يذكر لنا قانونا رئيسيا فيقول: والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، مهما وصل العابدون في محبتهم لمن يعبدونه لن يصلوا إلى المسلمين في محبتهم لله عز وجل. وذلك لما المسلمون في عمرة القضاء، لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتمر فمنعه قريش في الحديبية، فاتفق معهم على أن يعود في العام التالي، فعاد فعلا في العام التالي. قريش خرجت وبدأت تنظر من الجبال والمناطق المحيطة. تقول هند بنت عتبة، وما كانت أسلمت بعد رضي الله عنها، كان ما زالت على الشرك، فشافت المسلمين يعبدون الله فتلتفت لزوجها أبو سفيان، وكان ما زال على الشرك رضي الله عنه، فقالت له: والله والله ما عبد الله على الأرض كما عبد في هذه الليلة. المسلمون أشد حبا لله. نعم نحن لا ننكر أن الآخرين يحبون آلهتهم ويحبون من يعبدونهم، طبعا هذا صحيح، لكن المؤمنون حبهم لله أعظم. هذا الحب الذي عندنا يختلف عن الحب الذي عندهم. الكفار كانوا يحبون آلهتهم، لكن آلهتهم هذه لا تسمع ولا ترى ولا تضر ولا تنفع، وبالتالي ليس لها مطالب حقيقية، يعني إلا الذين هم من خلال كهنتهم أو سدنتهم أو ساداتهم، يعني حب فيه مصالح. لكن معظم الناس ما في شيء، يعني يعبد إله يعبد صنم يتحرك له شوية ويمشي، ما في أي تأثر ولا في أي طلبات. لكن نحن نعبد الله تعالى خالق السماوات والأرض، جبار السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى الذي جعل لنا منهجا نسير عليه. فعلامة الحب الحقيقية أن تسير على هذا المنهج. الحب الحقيقي لله هو ليس فقط مشاعر، وإن كانت المشاعر هي الدرجة الأعلى في الحب، المشاعر هي الدرجة العالية في الحب، لكن الحب الحقيقي هو في أن يظهر، يظهر بالعمل. يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الحب الحقيقي يظهر من خلال العمل، من خلال اتباع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الحب الحقيقي. فالحب الحقيقي له آثار، أما الحب الذي عواطف فقط، تخيل واحد يحب له واحدة وبعدين يؤذيها ويسبها ويشتمها، ولا يعني ما لا يفي بوعود لها، ولا ويقول لها بعدين يقول لها: والله أنا أحبك حب حقيقي. هذا ما هو حب حقيقي. جزء من الحب هو الاتباع، جزء من الحب هو الطاعة، جزء رئيسي من الحب هو الإرضاء، الإرضاء. هذا الحب ليس بثمن، ليس بمقابل، يعني طبعا الله سبحانه وتعالى بكرمه وجوده سيعطينا الجنة ويصرفنا عن النار، لكن الذي يقول يعني أنا يبدأ يمن على الإسلام: لا تمنوا علي إسلامكم، ها؟ فلله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. لا تقول لأني عبدت الله لازم يعطيني، لا لا، هي ليست مقابل، أنت تحب لأنك تحب، لأنه يستحق الحب، لأنه بجماله وجلاله وصل إلى درجة يستحق أن يعبد ويستحق أن يحب، بل من يحب أكثر منه؟ هو وصل إلى درجات الجمال والكمال والعطاء والثناء. أن الحب يجب أن ينطلق من قلب. وذلك الله سبحانه وتعالى في القانون الثالث يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، يعني الذي يريد أن يمن على الله يقول أنا أعملت وعملت والله ما أعطاني، ولا عملت وعملت ولا الإسلام ما نفعني، هذا الذي يمن على الإسلام. يا أيها الذين آمنوا، هذا الذي آمن ثم بدأ يمن وارتد عن دينه، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. حب متبادل، ليس فقط نحن نحب الله عز وجل، الله تعالى يحبنا أيضا. علامتهم ما هي؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فهذه علامة، علامة أن هذا الحب يجعل الإنسان يتواضع، يجعل الإنسان، أنت تتكبر على من؟ تتكبر على من؟ تتكبر على العباد؟ من أنت حتى تتكبر على العباد بعد أن عرفت الله بعظمته بكرمه بجوده بملكوته؟ كيف تتجبر وتتكبر على العباد فتصبح ذليلا؟ وإنما تظهر العزة عندك لمن تكبر على الله فتتكبر عليه. أعز على الكافرين لأنهم تكبروا على الله. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبو دجانة لما رأى أبا دجانة سماك بن خرسة يمشي متبخترا بين الجيشين في يوم بدر فقال هذه مشية أو مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن. هذا التكبر هذا التبختر فقط أنت تظهر عزتك على الكفار الذين تكبروا على الله فيستحق الذل. أما من كان مؤمنا فلا تظهر له عزة لأنه متذلل لله وأنت تتذلل لله عز وجل. هذا يجرني إلى معادلة معادلة رئيسية جدا. محبة الله تعالى من أين تأتي؟ من أين تأتي؟ كيف نزيدها في القلوب؟ سأذكر بعض القواعد لكن واحدة من القواعد الرئيسية هي بالتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات بما افترض عليك وبما حثك عليه. وذلك في الحديث القدسي فما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. وهكذا ماذا يحدث هنا؟ ولئن سألني لأعطينه ولئن استنصرني لأنصرنه. ماذا المعادلة؟ ما هي؟ تريد أن تزيد حب الله عز وجل عند في قلبك؟ زد من نوافلك، زد من طاعتك. ماذا يحدث عندها هنا؟ تصبح ربانيا، سمعك بالله، بصرك بالله، يدك بالله، تصبح ربانيا. هذه الربانية نصرة الله. النصرة باختصار احفظوها، لما يقال الولاء، الولاء يصبح ولي الله. الولاء ما هو؟ أمرين، الله ينصره والله سبحانه وتعالى يحبه. فالولاء هو محبة مع نصرة، محبة مع نصرة. هذا المعنى معنى جميل سأفصل فيه بعد قليل، لكني أريد أن أختم هذا الجزء من حديثنا بدعاء عظيم دعا به نبي الله داود عليه السلام، حيث قال اللهم. شوفوا انظروا وتأملوا الدعاء الجميل، كيف الدعاء نفسه مصدر من مصادر زيادة الحب. يقول داود عليه السلام اللهم إني أسألك حبك. أطلبوا من الله أن يزيد حب الله في قلوبكم. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. هكذا يدعو نبي الله داود عليه السلام. حب الله عز وجل يصبح أعمق في نفوسنا من كل شيء. ولذلك لما عرف الأولياء الصالحون عرفوا الله عز وجل سلموا له تماما. انظروا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه، حيث قال لو قيل لي يوم القيامة سنجعل حسابك لأبيك وأمك، يعني أبوك وأمك هم اللي يحكمون فيك، لا رفضت، لأن الله تعالى أرحم بي من أبي وأمي. من تعمق هذا المعنى في قلبه تعلق بالله، ومن تعلق بالله بدأ في درجات المحبة وأولها العلاقة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الحب الصادق، مزيد من معاني الحب وتأصيلة القلوب في اللقاء بعد الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمتني الحياة، وحديثي عن أعظم حديث، عن حب الله تعالى. قبل أن أكمل في الحديث عن حب الله تعالى، من الأشياء التي الحمد لله تعمقت في قلبي مع الأيام وتزعجني جدا عندما أراها في أي قول أو أي تصرف، هو في علاقة الناس بالله عز وجل، حيث أن أحيانا بعض الناس ينسون معنى اسمه الأدب، الأدب مع الله عز وجل. جزء من الحب هو التعظيم. نحن لا نحب حب بشر لبشر، نحن نتكلم عن الله جل شأنه عز وجل، تباركت أسماؤه وتعالى صفاته. نحن نتكلم عن الله خالق الخلق أجمعين، قيوم السماوات والأرض. فعند الحديث عن الله عز وجل لا بد من الأدب، الأدب مع الله سبحانه وتعالى، الأدب في كل شيء، الأدب في كل شيء. يعني أذكر ولا أنسى من الأشياء التي هزتني وجعلتني أعيد النظر في قضية الأدب مع الله عز وجل، ما قرأته لبعض العلماء الكبار. قالوا عندما يتكلم إنسان عن الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى مثلا في بعض الأحاديث القدسية يتكلم، فيقول الله سبحانه وتعالى: فصرت يده التي يبطش بها، يقولون لا تحرك يدك كأنك تحاكي الله، لأن ليس هذا من الأدب. أنا ممكن أقلد البشر، لكن عندما يكون الحديث عن الله عز وجل أمسك يدي، أمسك تصرفاتي، حتى في الخطابة، فنون الخطابة تدعوني إلى الحديث، إلى التحرك، لكن هنا الحديث عن الله عز وجل. فمن الأدب، من الأدب ألا نصف الله عز وجل إلا بما يستحق. ومن الأدب كذلك في القول، في القول. فعندما يعني أذكر واحدة من بنات العائلة مرة ما تقول الله يقول، يا بنتي ما تقولين الله يقول، عيب. من الأدب مع الله عز وجل أن ما نستعمل هذه الألفاظ، الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل. حتى في الكتابة يعني ما صحيح الله سبحانه وتعالى، يعني هذا من عظمته سبحانه أنه ما جعل بيننا وبينه حواجز، وأننا ممكن ننادي يا الله، لكن هنا نتكلم عن الأدب. من يريد علاقة عالية هنا يستعمل ألفاظ الأدب وتصرفات الأدب وأقوال الأدب. وكذلك في الأفعال، في الأفعال عندما نتحدث عن الله عز وجل في أفعاله، نتحدث عن الله عز وجل، ما نقلده، ما نتجرأ عليه. فيعني بعض الناس هكذا طبعا، والأسوأ من هذا كله، الأسوأ من هذا هم من يتجرأوا على الله عز وجل في النكت، يعني بإسم النجاح ينكت، لا أبالله ورسوله وآياته كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الله جعلها كفر هذا، أن الواحد يستعمل مثل هذه الألفاظ بإسم النكت ولا بإسم الضحاك الناس، تضحك الناس باستعمال ألفاظ لا تليق بالله عز وجل. هذا معنى مهم جدا. ومعنى آخر مهم هو أنك تعرف حب الله تعالى لك، أن تعرف حب الله سبحانه وتعالى لك. سيدنا ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي الاستسقاء في يوم الأيام مأموما، فإذا الرجل الذي بجنبه يدعو فيقول: اللهم إني أسألك، اسمعوا شيء عجيب من الدعاء، اللهم إني أسألك بأنك تحبني، ما قال بأني أحبك، قال إني أسألك بأنك تحبني أن تنزل المطر. يقول: فوالله ما رفع رأسه حتى نزل المطر. فتعجبت، فلما انتهت الصلاة أمسكته، قلت: أنت تحب الله؟ قال: نعم. قال: كيف عرفت أن الله يحبك؟ كيف عرفت أن الله يحبك؟ قال: عرفت أن الله يحبني لأنني أحبه حقا. إذا أحببت الله سبحانه وتعالى حب حقيقي، سيحبك الله عز وجل، سيحبك الله. الله سبحانه وتعالى يعني من كرمه وجوده وفضله على البشر أنه يحب البشر، يحبهم ويحبونه. فإذا أحببنا الله عز وجل من قلوبنا أحبنا. كيف نعرف؟ هل يكفي فقط هذا؟ لا، هناك علامة، هناك علامة جعلها الله عز وجل لكل من يريد أن يقيس هل هو ممن يحبهم الله تعالى ولا لا. يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: إن الله قد أحب فلانا فأحبه. يعني يقول الله عز وجل لجبريل: يا جبريل أنا أحب فلان، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في الملائكة في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فتحبه الملائكة في السماء، وعندها ينشرون هذا الحب بين أهل الأرض، فيوضع له القبول في الأرض. سبحان الله، هناك بعض البشر الذين يكرههم الناس، وهناك بعض البشر الذين يكرههم معظم الناس، وهناك بعض البشر الذين كل الناس تحبهم، حتى أعداؤهم عندما يتعاملون معهم يتعاملون برقي، يتعاملون باحترام، ليس بالضرورة يحب لكن يقدر على الأقل. فإذا هذه علامة رئيسية، كلما زاد محبوك فهي علامة تذكر الله تعالى عليها أنها علامة القبول في الأرض، يعني الذين يحبونك كثار. ليس معنى هذا أنه لا يوجد أحد يكرهك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرهه، وذكرنا صفوان بن أمية يكرهه، وأبو جهل يكرهه وغيره. كون الذين يكرهوك هم يكرهون الله أو أعداء لله، هذه علامة محبة أيضا. فإذا كان الذين يحبوك يحبونك الصالحون، والذين يكرهونك هم الفاسقون، فأبشر فهذه علامة حب الله تعالى لك. كيف نزيد محبة الله تعالى لنا؟ كيف نزيدها؟ هي تصدر من أسباب المحبة. الذي يحب أمرا يذكره. ألا ترى أن الذي يحب الخيل يذكرها كثيرا، والذي يحب السيارات يذكرها كثيرا؟ فكذلك الذي يحب الله تعالى يذكر الله تعالى، وأعظم الذكر هو قراءة القرآن. قراءة القرآن بتأمل وبتدبر، فهذه علامة واضحة من أسباب المحبة. من أسباب المحبة أن يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل، كما قلنا في الحديث: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والعلامة الأكبر هو دوام الذكر، ليس فقط باللسان وإنما بالقلب. اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ومن العلامات الرئيسية أن محبة الله عز وجل أعظم عنده من محبة الهوى ومحبة الشهوات وحبوب النفس. ومن الذي يجعل محبة الزاد بعمق التفكر والتأمل في أسمائه سبحانه، في صفاته عز وجل، وفي آثارها في الكون. وتأمل أيضا في بره وإحسانه وعظيم نعمه، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن من الأشياء التي تجعل الإنسان يقترب من الله الخلوة في الأسحار ولحظات السجود الصادقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. ومن الذي يزيد المحبة بحمق صدق الخشوع عند المناجاة، عند الذكر، الانصراف الذهني عن غير الله عز وجل. هذا مما يزيد المحبة بعمق. وستزداد محبتك إذا جالست المحبين الذين فعلا يحبون الله عز وجل، والصالحين إذا جالستهم ستزيد محبتك لله عز وجل. الخلاصة: ابتعد عن الأسباب التي تحول بين القلب، ليس بين العمل، العمل هذا أمر هين، القلب وبين الرب سبحانه وتعالى. فهذه معاني كلها في زيادة المحبة. موضوع المحبة موضوع واسع والوقت ضيق، فدعوني أختم بفائدة من كنوز الإحياء، إحياء علوم الدين، للإمام الغزالي رحمه الله. يقول: ما تلذذ المتلذذون بمثل حب الله وطلب مرضاته. أعظم اللذات، أعظم اللذات هو أن يستشعر الإنسان معاني حب الله، طلب مرضات الله. هذه لذة لو يعرف بها الملوك لقاتلوا عليها. ماذا يريد البشر؟ يريدون السعادة، يريد الأنس. الأنس هذا ليس إلا لله. يقول الإمام ابن القيم: إن في القلب لوحدة لا يملأها إلا الأنس بالله. مهما حاول الإنسان ينشغل بلذات الدنيا، مهما حاول ينشغل بأنواع الترفيه وأشكال الترفيه، سيبقى يشعر بالوحدة، يشعر بالوحدة لا يملأها إلا الأنس بالله. ويقول الإمام الغزالي أيضا: غاية المقصد في الدنيا هو حب الله تعالى والأنس به سبحانه. الأنس به وحب الله هي هدف الدنيا، هو هدف وجودنا كله. ويقول ذو النون ذلك الحكيم العظيم، يقول: قل لمن أظهر حب الله احذر أن تذل لغير الله. إذا كنت صادقا في حبك لله عز وجل فهذا الحب ليس فقط عواطف، وإنما أيضا عمل، وأيضا فكر وقيم. احذر أن تذل لغير الله. لا تتذلل لشرطي، ولا تتذلل لحاكم، ولا تتذلل لأستاذ، ولا لرئيس، لأنك عندك الله عز وجل في قلبك أكبر. حب الله عاطفة، حب الله مشاعر، حب الله أحاسيس، حب الله روح، وحب الله سبحانه وتعالى عمل واتباع وعزة على غير من يحب الله عز وجل. مزيد من معاني المحبة ومزيد مما علمتني الحياة في لقاء قادم إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. خلقت طليقا كطيف النسيم، وحرا كنور الضحى في السماء. تغرقك الطير أينا دفعت، وتجدو بما شاء وحي الإله. Thank you.